الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم سكن الأرض من تحت أقدامنا، اللهم سكن الأرض من تحت أقدامنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. أقمنا على طريقك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، إذا توجه الواحد منا كل صباح إلى عمله أو عائدا في المساء إلى بيته في طريق قد حفظه وقد سلك هذا الطريق وفق قواعده، ذهب سالما وعاد غانما. هذا في قوانين السير الدنيوي. ونحن رب العباد عز وجل أوجد لنا طريقا نصل عن طريقه إليه سبحانه. من طبق قواعد السير في هذا الطريق وصل إلى بيته الأساسي. المكان الأساسي للعبد المؤمن هو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللهم اجعلنا من سكانها ومن أهلها دون سبقة عذاب يا رب العالمين. في هذا الطريق عقبات تواجه المؤمن منذ أن يبلغ الحلم. قبل أن يبلغ الواحد منا الحلم يكون في مرحلة تدريبية، إما أن يرزق بوالدين صالحين يدرباه على كيفية التوقف عن السير عند الخطر، وعن الاستعداد للسير عندما يرى الطريق ميسرا، وعن الإسراع في السير إذا رأى مصلحة كي يصل إلى المكان الذي هيأه له رب العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل من كرمه أوجد لنا في عالم الأجنة مكانا آمنا في رحم الأم، ظلمات ثلاث. في هذا المكان يجد الإنسان كل ما يريد، ويعطيه رب العباد عز وجل من محض إفضاله وجوده، ليس لعمل ولا لجهد ولا لصالحات ولا لزكوات أو صدقات أو قيام ليل. فنحن أجنة لا ندرك ونحن في بطون أمهاتنا إلا ما أعطانا الله جزءا من هذا الإدراك. وقبل أن ينزل الواحد منا من بطن أمه تبدأ رحمة الله في العمل، وهي تعمل من قبل ومن بعد، أن يضع هذا الجنين سبابته في فمه، ويبدأ الفم في التعود على قضية المص. ثم إذا نزلنا من بطون أمهاتنا حيث الضيق والظلمة إلى سعة الدنيا ونورها، يستقبل الإنسان هذه الدنيا قابضا كفيه، ممسكا عليها، ممسكا بأيامه، ممسكا بهذه الدنيا التي لا يدرك الكثير منا أنها زائلة. وقد يتعجب إنسان منكم أن أقول أن الإنسان لا يدرك أنه زائل، الكل يدرك حتى الكافر، لكن الإدراك الذي لا يصاحبه عمل واستعداد فهو غير إدراك. فالأنعام أفضل وأهدى سبيلا. قال ربنا عن هؤلاء: هم كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله. الذي خاب سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب ظنا منه واقتناعا من نفسه أنه يحسن صنعا، بعد أن ينزل الإنسان إلى سعة الدنيا ونورها، إذا خير أن يعود إلى بطن أمه مرة أخرى لرفض. من يحب الضيق والظلمة؟ كلنا يحب الاتساع، كلنا يحب الفسحة، كلنا يحب النور. لا أحد يحب الظلام إلا الخفافيش والبوم والحيات والعقارب والهوام التي لا تعيش إلا في الظلام. أما الإنسان الطبيعي والمخلوق الطبيعي يحب النور ويحب السعة. يقال إن العبد المؤمن عندما نحمله وينزل إلى عالم البرزخ في القبر، لو خير أن يبقى في هذا المكان ضيق مظلم تحت أطباق الثرى، نفضنا أيدينا منه بعد أن أهلنا عليه التراب، بعد أن وضعنا عليه اللبن، وبعد أن وضعنا عليه قبره، وبعد أن سوينا قبره بالأرض، في هذا المكان المنفرد الوحيد المظلم الضيق، لو سئل ساعتها أتحب أن تعود إلى الدنيا والبنايات والأبراج والممرات والحدائق الغناء وركوب متون الطائرات وركوب متون البواخر حتى ترى من البحار عجبا، ثم تشاهد مشرق الأرض ومغربها وتذهب في رحلات سياحية هنا وهناك وتثمر وتعلو وتصير وزيرا ورئيسا وملكا ومديرا، لو قيل للمؤمن كل هذه الإغراءات تحب أن تعود لترى هذا، يقول: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني. العبد المؤمن تصير الدنيا بالنسبة له سجن، هذا السجن خرج من إساره وخرج من قيوده وتحرر وكشف عنه الغطاء، فصار بصره حديدا يرى حقائق الأمور ويرى وقائعها. ويقول العبد الصالح ونحن نحمله على أكتافنا عندما يرى عمله الصالح أمامه: لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لأسرعتم بجنازتي، لما تبطئون بها؟ ثم ينزل إلى القبر ويسمع قرع نعالنا، وهذه أول خطوة من خطوات الآخرة. عندئذ كأنما رب العباد سبحانه يخاطبه بأربع كلمات: عبدي، على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. العبد ساعتها يفيق، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا، ولكن الله من فضله قبل أن يوصلوني إلى هذا المكان وضح لي طريقين: هذا طريق الرشاد، وهذا طريق العناد، هذا طريق الهداية، وهذا طريق الغواية، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الطريق والسبل والسبيل المعوج. أينما أنت تختار فأنت الذي تختار آخرتك، وأنت الذي تكتب وتخط بجوارحك وبأعمالك وبقلبك كتابك. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة التي تركتها في الدنيا خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أي ظننتم وأيقنتم وشككتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إخوة لنا في الإنسانية ناموا البارحة، من نام على معصية ومن نام على طاعة ومن نام على هم ومن نام على غم. في اليابان أصبح الصباح وإذا بالزلزال يضرب اليابان وشواطئها بدرجة 8.8، وتحطمت المحطات النووية. أصبح الناس اليوم صباح الجمعة في ذعر شديد، تبعه شيء من التسونامي لحق بالشواطئ الإندونيسية. هؤلاء الذين ناموا، لماذا لا يسأل الواحد نفسه، أنا لو نمت ولم يقل زلزال في الأرض بدرجة 8.8، بل قام زلزال حياتي أن جاء ملك الموت فقبض روحي، بالله عليك هذا الذي زلزلت الأرض أو زلزل الزلزال الأرض من تحته، ربما منهم من ينجو، اللهم نجي عبادك يا رب من المهالك وسكن الأرض من تحت أقدامنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أمتنا على الإسلام وكلمة التوحيد، لا تمتنا موت الفجأة، فإن الرسول كان يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم. لازم الإنسان يستعيذ. طب لو الزلزال الحقيقي أن أموت، هذا هو الزلزال المدمر، لماذا؟ ربما الزلزال الدنيوي ينجو منه أحد، يغيثك أحد، تأتي بعض فرق الإنقاذ لتأخذ بعض الناجين من تحت البنايات، أو لا يطولها الماء الذي وصل إلى عدة أمتار في, في, في, في الفضاء وفي الجو. لكننا نقول عبد الله، رسم الله لك طريقين واضحين، هذا طريق السلامة وهذه سكة الندامة. طريق السلامة سار فيه قوم، نوح عليه السلام لما ركب في السفينة بعد أن أمر رب العباد سبحانه وتعالى أن يركب فيه، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا فارت النور أي إذا رأيت الفرن الذي فيه النار التي تحرق خرج الماء منه، فاسلك فيها من كل زوجين أو من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول مني ومن آمن. عندئذ لما رأى نوح عليه السلام أن الماء يخرج الطوفان من كل مكان، رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. عندئذ إذا بالأرض والسماء تصير طوفان وأمواج من المياه الغامرة، عندئذ رأى نوح أن الماء يخرج من الفرن الذي فيه النار تغلي، سبحان الله، النار تمور ولكن وسطها ماء. عندئذ سلك فيها من كل زوجين، والسبعين مؤمن ومؤمنة الذين تبعوه على مدى 950 سنة، ما أشبه السبعين اليوم الذين نجوا مع نوح، مع سيدنا نوح عليه السلام، بالمؤمنين الممسكين على الكتاب والسنة في زماننا. هؤلاء هم المتوقع أن ينجو الواحد منهم إن شاء الله عندما تأتي السفينة لتحملنا إلى الدار الآخرة. عباد الله، ينادي نوح ولده بعد أن ناجى ربه، لما نادى على ولده قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كم من ابن نوح بيننا يعيش؟ ملايين. هذا يريد أن يتقوى بجيشه، وهذا يريد أن يعتصم بماله، وهذا يريد أن يعتصم بكرسيه، وهذا يريد أن يعتصم بما يظن أنه يعصمه من الله سبحانه وتعالى. كل يظن أنه هناك عواصم كثيرة تمنعه من القواصم، لكن وللأسف الشديد لا تساعة من دمي، لا منجى من الله إلا إليه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ليست القضية لولد نوح، لنا جميعا. يا بني اركب معنا، ونحن نقول لكل الإنسانية اركبوا معنا سفينة النجاة. سفينة النجاة هي توحيد رب العبادة سبحانه، هي تطبيق شرع الله سبحانه، هي العودة إلى الكتاب والسنة، هي إقامة شرع الله. لأن الأمم السابقة كانت طويلة وبعيدة الأمد في التاريخ، ولكن عمر أمتنا قصير. أتدرون لماذا؟ لأن القافلة عندما تسير تقطع الفيافي والقفار والمفاوز في مراحل عديدة، فلما ترى القافلة البيوت والمدن والقرى والمحلات والحضر قد ظهر، يقول الحادي غذ السير، فهلا قد وصلنا؟ فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر ما وصل بالإنسانية من السير في هذا الطريق، ورأت الجنان مفتحة، فعلينا أن نغذ السير عندها، لأن صيحة نوح تظل بيننا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما حال بينهما الموج أغرق واستوت السفينة على جبل الجودي. كان نوح يظن إلى هذه الآونة أن ولده ربما يفكر، أن ولده ربما يكون قد نجا من هذا الزلزال المدمر وهذا الطوفان المحطم. قال: ربي، هذه دعوة أب مكلوم عندما يرى ولدا عاقا. عندما يكون عندك ولد عاق لا يشكرك، بنت متمردة لا تقبل يدك ولا تقبل رأسك، تستشعر أنك ندمت أنك ما بررت أباك من قبل وقد عققت أمك من قبل، أو أن الله ابتلاك بهذا الولد ربما ليرفع درجتك عنده. هذه دعوة المكلوم نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك. الأهلية بالعمل، الأهلية بالتقوى، الأهلية بالسير في الطريق المنجي عند الله سبحانه. يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا قلب نوح ينفطر لولده، لكن الله والسماء لا تحابي، السماء لا تحابي، من سار في الطريق وصل، من سار على الدرب وصل. هل رسمت لنفسك اليوم خارطة طريق تسير فيها وتنظر إلى المعوقات؟ هل إذا رأيت حفرة كبيرة عمقها 4 أمتار وطولها 4 أمتار هل تواصل السير بسيارتك، أم أنك تتوقف وترى إما أن تردم الحفرة أو أن تبتعد عنها أو من يعينك على النجاة من هذه؟ أنت في حياتك وفي طريقك على الله حفر، حفر كثيرة. شاشة التلفزيون بأفلامها حفرة، أبناؤنا عندما يتكلمون الإنجليزية وغير العربية حفرة، نحن عندما لا نحكم شرع الله حفرة، عندما يتعامل بعضنا بما لا يرضي الله حفرة، عندما تقف زوجتك حائلا بينك وبين الله حفرة، عندما تكون أنت صوتا مسلطا على زوجتك هذه لها حفرة، عندما لا تربي ولدك على قضية الحلال والبعد عن الحرام حفرة، عندما لا يجتمع الناس حول العلماء ويزهد الناس في العلماء ويغيب الله العلماء من البلاد ويأخذ أرواحهم أو أجسادهم، تكون حفر كثيرة يضل الناس لأنهم مصابيح الهدى بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الطريق واضحة ولكن السائرين قليلون في هذه الحياة. اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل يا رب العالمين، وأوصلنا إلى جنة الرضوان يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، سار في الطريق الخليل عليه السلام، لكن العقبات كانت أمام الخليل كثيرة. هذه عقبة أباه الذي يصنع الأصنام، وعقبة قوم الذين يعكفون على عبادة التماثيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ويتعجب، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذه عقبة، عقبة أخرى، أن يرى في الرؤيا أنه يذبح ولده لكنه تغلب عليها، عقبات أمام الخليل عليه السلام. ذهب بزوجته سارة إلى مصر، فأراد الفرعون أن يختطف منه زوجته لولا ادعى أنها أخت له. تركها فرعون لأن حماية الله سبحانه وتعالى كانت تحيطه وتحيط أهله. هكذا وجد الكريم موسى في طريق دعوته إلى الله عقبات شتى: فرعون الذي طغى، هامان، قارون، بنو إسرائيل، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد أن نأكل طعاما غير هذا، زهدنا في المن والسلوى، ادع لنا ربك يخرج لنا من الأرض مما تنبت من كذا وكذا وكذا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كلها عقبات، لكنه تخطاها بتقواه لله عز وجل. أما العقبات التي كانت أمام الصديق، أمام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكانت عجيبة. ينزع من حضن والده نتيجة حسد الإخوة الذي هو موجود الآن. أي عائلة فيها حسد، أي عائلة تتحاسد، يتبخر الخير من قلوبها، والخير يتبخر من البيت ومن العائلة، وتتوارث العائلة الحقد، ولا تجد حاسدا إلا كئيب المنظر، ليس في وجهه نور. سبحان الله، سيدنا يوسف حقد عليه إخوته، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. عجيب أن يكون الإنسان صالحا بناء على قتل إخوانه أو قتل شعبه أو قتل ناسه أو قتل الذين يرعاهم. من أين يفكرون هؤلاء؟ سبحان الله. فلما ألقوه في غيابة الجب والتقطته السيارة، باعوه في مصر بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وهو حر ابن حر، نبي ابن نبي من سلالة كريمة، لكن هذا قدر أصحاب المبادئ الذين يسيرون في الطريق المستقيم. بلغ الحلم وصار شابا فتيا، إذا بمصيبة امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ثم جمعت النسوة بعد أن انتشر الأمر، والشعب العربي شعب متخصص في النميمة، نسأل الله السلام، إلا إذا هداه الله بالإسلام. طريق النميمة يحطم الشعوب، يحطم العائلات، يخرب الأسر، نقل الكلام، البيوت أسرار والمجتمعات أسرار والمجالس بالأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم. أنس تأخر على أمه، كان عنده 11 عاما، يعني ولد في الصف الخامس الابتدائي، عندنا العيل في الخامس الابتدائي، وكانت رويتر ينقل أخبار العالم كل في لحظة. عاد أنس متأخرا، سألته أمه أين كنت؟ قال ذهبت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرادت أن تختبره، وما هو؟ قال لا أفشي سر رسول الله. احتضنته أمه وقالت له إني أريد أن أختبرك، إياك أن تفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من المسلمين. لكن أم أنس طراز 2011، الفضول يقتلها، الفضول يقتلها، يقتل أسرتها وعائلتها. تريد أن تعرف حمض الدي إن إيه عندك، ما هو نوعه، تريد أن تعرف الكروموزومات التي نشأت منها، تريد أن تعرف الجين الذي جئت منه. هذه كارثة. أنا ما ربينا أبناء ولا بنات ولا سرنا في طريق، نحن نأتي إلى الجمعة ونخرج كما جينا إلى الجمعة، يبدو أن الكلام يدخل من أذن، وما زال المجتمع نمام، وما زال المجتمع مغتابا، وما زلنا يحقد بعضنا على بعض، ويؤذي بعضنا بعضا، ويظلم بعضنا بعضا، ويتعدى بعضنا على بعض. لماذا؟ لأن حقائق الإسلام ما طبقناها بعد. لقد مدح الصحابة في هذه المرأة وقالوا يا رسول الله صوامة قوامة، تصنع الخير وتتصدق بالدراهم كل يوم، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال وأي خير فيها، هي من أهل النار. يوسف عليه السلام يحكم عليه زورا وبهتانا أن يسجن، ولكن هذه العقبات ما أثرت فيه. دخل عليه إخوته وهو منتصر عزيز لمصر يمسك خزانة العالم في زمن الأزمة وزمن المجاعة، ينظر إليهم ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من منا تشبه بيوسف عندما ظلمه أخوه في الميراث؟ من منا عندما ظلمته أخته أن رد عليها ردا سخيفا؟ من منا تمثل بيوسف عندما امتص غضب الناس من حوله أو غضب الذين يعملون معه في المؤسسة، سواء كان رئيسا أم مرؤوسا، مديرا أم وزيرا أم غفيرا أم غير ذلك؟ ما الذي صنعه عندما تعدى عليه الآخرون؟ هذا عمر رضي الله عنه الذي شتمه وهجاه أحد الناس، فلما تلون وجه عمر إذا بولده عبد الله الذي رباه عمر على خارطة طريق مستقيمة، قال: يا أمير المؤمنين، قال رب العباد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فطأطأ عمر رأسه لكلام الله سبحانه وتعالى. كيف تجدون عمر هكذا يسأل بلال حارس عمر رضي الله عنه؟ قال: إن أمير المؤمنين خير كله، إلا إنه إذا غضب فهو شيء عظيم. قال بلال: لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن غضبه. من منا يقرأ عليه القرآن فيسكن؟ القرآن يجاوز من اللسان إلى الآذان ولا يدخل إلى القلب. لو دخل القرآن إلى قلوبنا لصرنا سادة الأمم، كما كان سلفنا الصالح من سادة الأمم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في الحلال وحببنا إليه وإن كان قليلا يا رب العالمين، وبغض إلينا الحرام وابعده عنا بعد المشرقين، وبغضه إلينا ولو كان كثيرا. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اختم لنا منك بخاتمة الاستعداد أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكون حديثا إن شاء الله بعد الصلاة، ولا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنا في المسجد. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. إن شاء الله رب العالمين ربنا يذكرنا في كل جمعة، نريد إن شاء الله نخصص الدرس لتصحيح خطأ في مسارنا وسيرنا في الطريق نحو الله عز وجل. خلي ده إن شاء الله زي يكون درس متواصل، زي درس الاثنين اللي تحت عنوان واحد، يا درس الجمعة إن شاء الله لتصحيح المسار، سواء من الناحية الفقهية أو من الناحية السلوكية، التعامل بيننا وبين بعضنا البعض، ثم في التعامل بيننا من قبل ومن بعد مع كتاب الله عز وجل. من تقريبا 111 عاما ومن قبل، ظهر في العصر الحديث أول دعوة، ما يسمى تحرير المرأة. يعني ايه تحرير المرأة عام؟ يعني المرأة احنا بنظمها وعاملين لها حبس داخل البيوت ولا رأي لها. طب ماذا تريدون؟ قالوا فكوا عنها شوي. يعني فك ازاي؟ يعني خليها تتحرك. شوقي رحمة الله عليه كان الأدب العربي خادما للدعوة على مر الرسالة المحمدية، له قصيدة عجيبة يعني نذكر منها بيتين ثلاثة بما يقتضي المقام. وهو يخاطب المرأة ألا تسمع لهذه الأكذوبة، قضية التحرير، لأن المرأة ولدت محررة، وجاء بعض من جهالنا ومن ذكورنا أساءوا معاملتها، فأراد الطرف الآخر المتفلت أن يأخذ المرأة في ركاب أختها الغربية. وإحنا على مر التاريخ منذ أن نزل القرآن ليس عندنا مشكلة للمرأة. صحيح أنت تجلس مع النساء تقول إحنا كلنا مشاكل، هي اللي هتقول كده هي مشكلة في حد ذاتها، لكن إحنا كإسلام وكمسلمين وكمطبقين لدين الله عز وجل ليس عندنا أن المرأة عندها مشكلة. مفيش. كيف يعني أن امرأة إما أنها بنت اللي يحسن تربيتها يدخل الجنة، وإما زوجة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، يقول لنا رب العباد عز وجل عنهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبعدين قال يا آدم الشقاء عليك أنت والتعب عليك أنت، يا ابن أجل ما تتعبش. وقلنا يا آدم إن هذا الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنتوا الاثنين من الجنة فتشقى، فتشقى أنت لوحدك. لكننا أخرجنا المرأة لتشقى فشقينا بشقائها، شقي أولادنا، شقي أزواجنا. أصبح الآن في بعض المؤسسات إذا ذهب الموظف الجديد ولم يجد في المكتب أو المؤسسة أنثى يقول لك ده مكتب كئيب، ليه كده؟ المكتب ده ماله كئيب ليه؟ عايز يلين المكتب، لين الله رأسه وأراحنا منه. ما عنده غيرة ولا أدب ولا خلق ولا سلوك ولا خارطة طريق، ضل سعيه. يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. المرأة الغربية كان لها مشكلة، حتى لما أرادوا أن تذهب للعمل كان يعطوها نصف الأجر. ليه نصف الأجر؟ علشان اللي خططوا لفساد العالم قالك عشان تعمل نقابة وتطالب بمساواة بالرجل بالأجر الكامل، فبدأت ايه تطالب بالأجر الكامل. طب كيف تطالب؟ قال لازم يكون لها مجلس نيابي، فعملت جمعية حقوق المرأة. جمعية حقوق المرأة دي ليها مؤسسة، وأجرك الله لما المهم يعني كان ليها مشكلة. احنا عندنا المرأة إما بنت وجب علينا أن نرعاها، والبيت اللي ما فيهوش بنات حقيقة بيت فيه جفاف عاطفي حقيقة، لما يكون كل البيت ذكور أربع خمس أولاد يجننوا الأب ويجننوا الأم ويروحوا على مستشفى الأمراض النفسية وبعدين بعد شوية العقلية. الولد جنان، الولد قاسي، الولد الصغير أول ما يلعب يمسك مسدس يمسك حجر ويديلك في في في, في, في, في الزجاج بتاع البيت. البنت بتلاقيها كده تمسك الدمية عروسة الصغيرة تحنو عليها تنام جنب الدبدوبة بالليل، بس أجرك الله لما تكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. معرفش الحنان ده بيروح فيه، بيتبخر إزاي؟ لا تسأل، ظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. المهم تقول لا البنت دي كانت كيف يعني، المهم يعني سبحان الله. المهم فهذه المرأة بنت تحتاج إلى حنو، زوجة تحتاج إلى حسن تعامل، أم الله أكبر الجنة تحت أقدام الأمهات، أمك ثم أمك ثم أمك، خالة كثر الذنوب يا رسول الله، قال بر أمك، قال أمي ماتت، قال ألك خالة؟ قال نعم، قال صل خالتك يكفر الله عنك ذنوبك. خالة مقام الأم، الخال كل ما زور خالك أمك تفرح حتى في قبرها سبحان الله، عمة خالة، العمة صن الأب، العم والعمة سبحان الله، جد العمة الطيبة سبحان الله العظيم، يعني ودودة على ابن أخيها. هذه المرأة عندنا ما عندناش مشكلة. فالمهم قال والله التحرير، خلوا المرأة تخرج. خاطبها شوقي، ماذا قال هذا الرجل العظيم؟ يخاطب المرأة يقول لها صداح، كأن هي ايه بلبل يعني، صداح يا ملك الكنار، عارف العصفور الكناري؟ في عصور الكناريا، جاي منين الكناريا ده؟ من جزر كناري، صح ولا لا؟ هي كده صح ولا لا؟ الكناري من الكناري صح. لنا اخ فاضل استاذ معلم داعية فاضل زميل وحبيب، قعد 17 سنة هو اسباني يدرس الاسلام في جزر الكناري، فكل ما القاه في المؤتمر قول له الله يلا عايزينك تغرد في المؤتمر كده ان شاء الله. واحد قاعد في جزر الكناري 17 سنة بدل ما قاعد في حتة تانية اجارك الله، نسأل الله السلامة، لغي الوجوه نفسها تطفح بالله بالله تعبيرات، نسأل الله ان يجعل وجوهنا معبرة. يا شيخ الوجه الغير معبر يجيب لك ضيق صدر ويسلب البركة من العمر، سبحان الله. صداح يا ملك الكنار ويا امير البلبلي، يا سلام، يخاطب المرأة يقول لها، هي تصدح وهي ملك عصافير الكنارية وهي الامير بتاع البلبل، شو البلبل يبقى الاميرة بتاعته بقى ايه؟ بلبلة. يعني ده مجلس في اللغة، يعني حتى في اساس اللغه قاعدين معانا يقولوا ان الريد ده يخرف لغويا. المهم، صداح يا ملك الكنار ويا امير البلبلي، يا ليت شعري، يا ليت شعري يا كنار شجن قد قلبك شجن خلي ام شجي. انت قلبك فارغ ولا انت مشغول؟ يقول للمراه انت مالك، انت ايه اللي مشغوله بيه؟ سبحان الله. في الاخر يقول لها ايه؟ انطرتي عن كتفي، ان رحتي برا البيت وتعبتي، تقع وسط النسور الجهلي. انت قاعد في حميتي وانا واخد بالي منك، لما تطير هتروح عند نسور الجهل، بعد الا تسمع وتتمرد على زوجها تروح في الشغل، الاستاذ فلان نائب رئيس القسم، والاستاذ فلان النائب الاول لرئيس القسم، والاستاذ فلان رئيس القسم شخصيا، والسيد فلان نائب مدير شؤون العاملين، والسيد مدير شؤون العاملين. وكانوا يقولوا زمان لما سبحان الله مات اعزكم الله الكلب بتاع السيد مدير شؤون العاملين، كل الشركه والمؤسسه راحت تعزي فيه، فلما مات مدير شؤون العاملين ما ذهب احد، سبحان الله، هروح عشان ايه؟ فتجد المراه سبحان الله بعد ما كانت تسمع مدير واحد في البيت، يعني من الواجب هو مدير، من الواجب من الواجب يعني على فرض مدير واحد، صار عندها 20 مدير، وصارت الغيرة تتبخر من عندنا لحظة لحظة. يسير الرجل في الطريق ماشي في السوق هو وزوجته، يجد زوجته تتوقف، ازيك يا استاذ فلان؟ يقول لا لا لا، الرجل يبص كده حواليه، زوجتي تكلمني انا اول مرة يقول يا استاذ، سبحان الله. اتاري الاستاذ ده مين؟ استاذ حسن. الله، وانت سلم على الاستاذ حسن. الراجل عيني ما ماذا؟ اهلا استاذ حسن. بعد ما يمشي ما راجل تسلم عليه كده باستياء، هو مين حسن ده اصلا؟ سبحان الله، ده اذا كان عنده بقيه، يعني اذا كان عنده بقيه من جده الله يرحمه عبد الله والله عبد الحميد والله عبد الغفار، المهم يعني ده يا خبر ده رئيس القسم، يعني اسد يعني ولا اركع ولا اطاط الراس في ايه؟ فالغيره تبخرت، الغيره تبخرت. وبعدين للأسف الشديد لما ندي محاضرات للأخوات في المؤتمرات وكده وغيره، أقول لهم هو الرجال بعد نهاية المحاضرة يفكرون يا ترى لما نرجع زوجاتنا ماذا أعدت لنا من طعام الغداء أو العشاء، لكن الحاضرة للمؤتمر الله يرضى عنها ويرضى عن زوجها إذا كان لها زوج، تفكر إيه؟ ماذا سوف أطبخ عندما أعود؟ فما عندهاش وقت، الساعة الثالثة وما زلنا داخل المؤتمر، فترجع تجيب لك حاجات من المسمومة سلف الموضوعة في علب بلاستيكية من أيام الحرب العالمية الأولى، فيها ما فيها من المحافظات والحاويات والنفايات ومخلفات التسونامي، تأكلها مش عارف إيه، لا إله إلا الله، مطرح ما تدخل لا حول ولا قوة إلا بالله، تأتي لك الأمراض العضوية وغير العضوية والنفسية وتكتئب. تقول انا مكتئب ليه؟ لان الطعام اللي جايباه نسال الله السلام ناخده من قمه الجليد، روح حاطينه في البتاع السخان الفوري المايكرويف، في ثانيتين يتحلل الماده الغذائيه فيه وتدخل فيه كل الامراض وكل، تاكل وتحمد الله على فضل الله وعلى ابتلاء الله لك بهذه الايه؟ الربع زوجه. يا مسكينه كيف تواجه طاعتها لزوجها، طاعتها لرؤسائها، فتفرقت. فأول خارطة للطريق نربي أولادنا على حسن معاملة المرأة وإكرامها، حتى لا تفكر أن زوجها هذا ضيق اليد فتبحث عن من يوسع عليها في العمل فتأخذ راتب حتى تتساوى الرؤوس. الرؤوس متساوية، بل بالعكس، المرأة في القرآن وفي الإسلام مقدمة على الرجل، ووجب، لأنها مسؤولة من رجل. فكارثة الكوارث أنك تحملها ما لا تطيق. أقول لك شيء، لو وجدت ولد 4 سنوات يتيم، وفي أولياء الأمور في المدرسة، أو 6 سنوات، كل الأولياء الأمور حاضرين ما عدا هذا الولد، تنظر إلى وجهه، بالله عليك قلبك يتقطع ويتمزق، أم أن الأمر يمر هكذا؟ تتألم، صح ولا لا؟ الولد ملوش أب فتحن عليه، خلي بالك، تجد الكل، لأن ما فيهوش أب، فما فيش لحد واخد باله، لا معلمة ولا إدارة ولا، فجالس لوحد ملوش أب. سبحان هذا اليتيم الذي يصعب عليه. أنا شخصيا عندما أرى الموظفة أرى فيها اليتم كله والبؤس كله، رغم أنها عاملة إن إيه؟ أول يوم عينوها، يا الله على الفرح اللي كأنها إيه، تزف إلى الإيه؟ إلى عريسها، فرحانة رايحة الشغل. بعد ما تكتشف إن الشغل ده مصيبة وبلوى، وأن الناس ما عندها حياء، بدأت الناس تدخل في خصوصياتها، وشافت المؤامرات بتاع العمل، تقول يا الله يا ليتني سمعت كلام من قالت لسليمان يا أيها النمل ادخلوا إيه؟ مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجل. لكن فين سليمان؟ مشي ها وصار، وتوكل على الله، وصار الايه، وصار الجنود سليمان لا يشعرون بمن يدوسون على الاحاسيس ولا المشاعر. فانت عندما ترى الموظف ترثي لحالها، ترثي لحالها. سيدنا موسى اهتز وتعجب، والقران يعني نزل علينا عشان بس نتلوه في المآتم ونحطه تحت الوسادة للولد عشان يفزع، لا يفزع بالليل، لا يا اخي. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة التي أخرجتكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إحنا لا نزاحم الرجال ولا ندخل في المعمعة، ولكن ألجأتنا الضرورة القصوى لعدم وجود العائل أن نعمل. ليس معنى هذا أنني أقول هذا حرام، لا، أقول إذا اضطرت الظروف، أن صارت مطلقة، أرملة، الإخوات الذكور جفت قلوبهم، زوجات الإخوة حجروا قلوب أزواجهم عشان ما ينفقوا على أختهم التي صارت أرملة أو مطلقة، عندئذ هي مضطرة للعمل. فإذا جاءتك في العمل، الله يرضى عليك، وهذا المناط، وهذا تصعيد مسار، لما تجيلك في العمل قل أنا لما موت وبنتي أو زوجتي تضطرها المقادير إلى أن تعمل، كم أتمنى أن يحوطها الكل بالاحترام، ولا ينظر إليها حد نظرة سيئة، ولا يقبح معها أحد بأسلوب، ولا يتعدى أحد الموظفين عليها بكلام، ولا يسيء إليها المدير مستغلا منصبه. كما تتمنى أن يفعل بمن تترك بعد أن تموت، افعل أنت، ازرع أنت خيرا يزرع. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف، سواء الذرية أولاد وبنات أو زوجات أو أخوات أو عمات أو خالات، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تؤمن مستقبلك بزراعتك اليوم وأنت في الدنيا. ثم إذا كان راتبك أنت ترى أنه لا يكفي، ابحث عن حلية هذا، تحليل هذا الراتب. يقول أنا أخذ 5، ليه لا تكفيني 5؟ أنا أخذ 3، ليه لا تكفيني؟ أخذ 10، ليه لا تكفيني 10؟ أخذ 50، ليه لا أسأل نفسي، أو لابد أن فيها حرام. ليه؟ لأن الإنسان إذا اكتفى بما قدر الله له ويسر الله له، عندئذ سوف يعطيه الله القناعة، اللهم قنعنا بما أتيتنا يا رب. الإنسان لما يقتنع فهو مالك الدنيا سواء، هو ومن يملك الدنيا سواء. ليه؟ لأن لما يرزقك القناعة، والشيطان يضحك عليك يقول لك أنا أخذ 5 وزوجتي تأخذ 5، أصبحنا 10. هذا كلام الشيطان، هذه حسابات الشيطان. أنت تأخذ 5 فيها بركة تبقى 50، وزوجتك تروح تأخذ 5 عايز عليهم كمان 5، لأن كل يوم أعزك الله عايز زي معين. طيب في سيارة يا اخوانا السيارة والله بيض عليكم 90-20 سيارة 47-9-9-6 الشارقة سيارة 47-9-9-6 باجيرو دبي 90-26 وفي 47-9-9-6 كان وصينا مفيش مشكلة يقوم يعني الحركة يعني احسن ما حدش يبص عليه الله يرضى ما حد يبص لورا ما يرضى عليك ورا قوم كده في ستر الله خد يا اخي حق الطريق يعني لا داعي يعني لسه احنا بنتكلم عن الطريق الله الخطبة جابت نتيجة ما شاء الله الله ده اللي بيشرح صدري الله اكبر لنا تلميذة فاضلة كانت تحضر لي دروس 20 سنة فكانت تتكلم 6 لغات فهي زوجة احد السفراء ذهبت في دولة من الدول الاجنبية فقعدت في محاضرة في احدى الجامعات جامعة السيدات اساتذة الجامعة والاداريات اعطتهم محاضرة اقنعتهم فيها ان عيسى ليس ابن الله فاقتنع الحاضرات اقتنع كله بدأت الاسئلة واحدة تسألها والله كلام الجميل وواضح عيسى ليس ابن الله بس مين ابن الله وهذا تأثير المحاضرة خلي بالك انت فانا اتمنى يعني ان المحاضرات والدروس تأتي بنتيجة ان شاء الله فلا ننسى حق الطريق ونحن آتين إلى الإيه؟ إلى المسجد. نعود إلى القضية ونقول إن الذي يظن أن وظيفة زوجتي وراتبها إضافة للبيت أقول لك لا هذه على حساب البيت هنجيب حد يأخذ باله من الرضيع حد يأخذ باله من الولد اللي هيجي الساعة 2 من المدرسة وطبخها تطبخ مش عارف منظفة تنظف لكن كل هذا تقوم هي به وربنا يبارك فيه والله لو اقتنعنا بالقليل لصار القليل كثيرا اللهم قنعنا بما أيتيتنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين الطريق الذي ترسمه اليوم اسأل نفسك لو أنا لم نلحق أنا ولا أنت الجمعة القادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا لحقت بنا يد ملك الموت قبض روح واحد فينا أنا الجمعة القادمة أو أنت لأن كنت تحت أطباق الثرى السؤال ما الذي أعددته كي أصحح المسار في الأيام القادمة والساعات القادمة التي لا أدري متى تنتهي الذين ناموا بالليل في اليابان ناموا على هدوء وراحة بال ونظموا أمورهم على استيقاظ صباحا على ذاب العمل انظر إلى آثار الزلزال المدمر الذي ضربهم على بعد 120 كيلو من الشواطئ على بعد 24 كيلو تحت سطح الأرض لكن انظر إلى القوة التي ضربت وهزة الأرض هزا فسبحان الله أصبح الإنسان فالعبد منا يجب أن يستعد للزلزال الحقيقية ويخرج روحه بس أنا عايزك تقول في نفسك أنا أول شيء الله يرضى أكتب هذا لما ترجع المظالم انظر لمن ظلمته ماديا اوعى تقول أنا ما ظلمت حد إن لم تظلم أحدا فقد ظلمت نفسك مرت عليك الأيام أدلك 40 سنة ما حفظت جزءا من القرآن معقول هذا الكلام ما حفظت 10 أحاديث يا أخي 2 سنين ما تزور عمتك ولا خالتك ولا سألت عن عمك ولا خالك معقول هذا الكلام الله مرت عليك أيام ما جعلت زوجتك تبتسم أو تدخل السرور على أولادك مر عليك 1 سنة من رمضان إلى الآن ما قمت الليلة مرة ولا ركعتين معقول تمر عليك اليوم واليوم ما فتحت المصحف 5 صلوات في المسجد ما رأيناك مرة على بد أخي من إعادة حسابات المال الذي تأخذه انظر إلى مكمنه وإلى مكانه أنا هل يعني أستحق هذا المال أو لا أستحق هذه خارطة الطريق لابد أن تسأل نفسك لتعد نفسك عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا تنسونا من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.